الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شاب سافر إلى أمريكا في عمل ولا يعلم متى سيعود، فهل يجوز له الأخذ برخص السفر من الإفطار والجمع والقصر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد رتبت الشريعة على وجود مسمى السفر جملا من الأحكام الشرعية كجواز الفطر في نهار في رمضان، وجواز ومشروعية القصر في الرباعية، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، وجواز الجمع وغيرها من رخص السفر. هذه الأحكام الشرعية إنما تثبت في إذا كان الإنسان قد دخل في مسمى السفر، فإذا كنت لا تزال في مسمى السفر فيجوز لك أن تترخص بهذه الرخص، وإن انتفى مسمى السفر في حقك فإن هذه الرخص تنتفي لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبما أنك قد سافرت من المملكة إلى أمريكا لعمل من الأعمال، أنت لا تدري متى ينتهي هذا العمل، ولا تدري عن الوقت الذي ستتمكن فيه من الرجوع إلى بلدك الأصلي، فإنك في قول أكثر أهل العلم لا تزال في حكم المسافر، فيجوز لك في هذه الحالة أن تقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات، وأن تفطر في رمضان، وأن تمسح على خفيك 3 أيام بلياليها، وأن تجمع إذا احتجت إلى الجمع، وإلا فترك الجمع في حال السفر عند عدم الحاجة أولى. فلا بأس بفطرك في رمضان، ولا حرج عليك فيه، لأنك لا تزال داخلا في مسمى السفر، والرخصة في حقك ثابتة، والله أعلم.